بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة الدروس العلمية لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر تسجيلا لهذا الدرس، وذلك في شرح صحيح مسلم. السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وجعل منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد أيها الأخوة، فبعد موسم هذا الحج الذي أسأل الله جل وعلا أن يتقبل من الحجاج حجهم ومن العاملين عملهم، وأن يغفر لنا ولكم ولإخواننا المسلمين في كل مكان، نعود مرة أخرى مع هذه الأحاديث الصحيحة في مختصر الإمام مسلم للإمام المنذر رحمهم الله. وتشتد الحاجة أيها الأخوة للرجوع إلى الكتاب والسنة في ظل هذه الأوضاع المضطربة، وفي ظل هذه الفتن التي تدع الحليم حيرانا، حتى يكاد أن يصدق حديث النبي صلى الله عليه وسلم على بعض الأفراد: يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. فتن أيها الأخوة كقطع الليل المظلم، كما تحدث حذيفة رضي الله تعالى عنه في عدة أحاديث عن مثل هذه الفتن. أين الملجأ؟ أين المفر؟ الناس إذا فزعوا من شيء بحثوا عن مكان آمن، والرسول صلى الله عليه وسلم قد دلنا على هذا المكان الآمن: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. فالرجوع إلى كتاب الله وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم هو النجاة. ولذلك سميت سورة الكهف التي تقرؤونها في كل جمعة، سميت سورة الكهف لأنها كهف. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن أولها، وفي رواية أن آخرها، عاصم من الدجال، أي هو كهف ملجأ، فهي كهف وملجأ. وذكر العلماء أن في سورة الكهف أصول الفتن: فتنة الدين، وفتنة المال، وفتنة العلم، وفتنة السلطان. وإن كان لفظ الكهف جاء في قصة الفتية، لكن ذكر العلماء والمفسرون وهم من العلماء أن في كل فتنة لها ملجأ، كما هو مبين في هذه السورة. فإذا في ظل هذه الأحوال وهذه الأوضاع تزداد الحاجة إلى اللجوء إلى الله جل وعلا وإلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ففيهما النور، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. تركتكم، يقول صلى الله عليه وسلم، على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ولعل من الموافقات أن يكون حديثنا هذه الليلة عن نوع من هذه الفتن، إكمال لحديث بدأناه في شهر شوال وتوقفنا في قبيل الحج من أجل حديث جابر بمناسبة الحج، نكمله اليوم كما وعدتكم، وهو عن صفات المنافقين. وسأحاول بإذن الله في الدقائق المتاحة أن أكمل الحديث في هذين الحديثين، وإلا فلو أخذنا عدة دروس لما اكتفى في وقت استشرى فيه شأن أهل النفاق خفض الله شأنهم وكثر تأثيرهم وكثر إضلالهم لعباد الله جل وعلا. كل يوم يفاجئوننا بطامة وبمصيبة ما كنا نعهدها وما كان أحد يتصور أن تتسارع الأحداث ليرى هذه الفتن. الفتن عظيمة من أهل النفاق ومن أوليائهم. ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن خرجتم لا نخرجن معكم. الولاء قديم بين المنافقين والكفار من أهل الكتاب وغيرهم وهو يتجدد اليوم. هم يعتضدون في مشاريعهم التي يطلقونها الآن في صفوف المسلمين وفي بلادنا، يعتضدون بأهل الكتاب وبقوة عالمية. هذا منهج سائر ومنهج دائم ومنهج قديم. فلذلك عندما نقف مع صفات المنافقين هذا اليوم كما وردت في الحديثين العظيمين، حديث عبد الله بن عمرو وحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنهم، فإننا نتحدث أيضا عن طريق النجاة وأن نكون على بينة من شأننا وأمرنا. أسأل الله أن ييسر وأن يوفق وأن يعين وأن يرزقنا التوفيق والسداد والإخلاص. ونستمع إلى الحديثين من الشيخ خالد ثم أغاث الحديث في ذلك، والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله النبي الأمين صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. قال المصنف رحمه الله: باب أربع من كن فيه كان منافقًا خالصًا. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربع من كن فيه كان منافقًا خالصًا، ومن كانت فيه خلة منهن كان فيه خلة من نفاق حتى يدعها: إذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر. غير أن في حديث سفيان: وإن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. أعيد باختصار بعض المسائل التي أخذناها في الدرس الأول نظرا لطول مدة الفصل قرابة شهرين بكلمات، ثم أواصل الحديث في الحديث بإذن الله. أولا، وجود هذا الحديث، نحن الآن في صحيح مسلم في كتاب الإيمان، فوجود هذين الحديثين في كتاب الإيمان لأنهما من أعظم الأحاديث، حيث أن من أعظم ما ينافي الإيمان هو النفاق والعياذ بالله. ولذلك فالمنافقون هم يبطنون الكفر والعياذ بالله ويظهرون الإيمان أو يظهرون الإسلام. ولذلك فإن العلاقة واضحة وظاهرة بين هذا الحديث وبين هذا الباب. ثم هو أيضا وجوده في باب العقيدة رد على المرجئة الذين يقولون لا يضر مع الإيمان عمل، فهو يدل أيضا على أن هناك أعمال تؤثر في الإيمان، لأن هذه الأشياء التي ذكرها في الحديثين، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنهم، هي أعمال. إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، هذه أعمال. فإذن القول بأنه لا يضر مع الإيمان عمل كما منهج المرجئة قول باطل ترده هذه الأحاديث. فأيضا هو مما يدل على أيضا أن هذا الحديث مما أشير إليه، قد يقول قائل هنا ذكر أربع وهنا ثم زاد سفيان أيضا خصلة، ثم جاء حديث أبي هريرة وذكر ثلاثا، لا منافاة أيها الأخوة. أولا، قال العلماء العد ليس على سبيل الحصر. لما تأتي أنت وتقول فلان من صفات فلان الكرم والشجاعة والصدق وتسكت، لا يعني أن غير هذه الصفات ليست موجودة فيه، فقد يكون فيه صفات إيجابية لم تذكرها أنت، ولا يعني أنك ذكرت ثلاث صفات أو أربع صفات أن بقية الصفات ليست موجودة فيه. ثم أيضا أحيانا تتداخل الصفات، الصفة الواحدة يمكن تنقسم إلى صفتين بحسب دلالتها، وأحياناً تكونان بمعنى واحد. فمثل كالكرم والسخاء، قد تقصد بالكرم معنى وتقصد بالسخاء معنى آخر، بل كالإيمان والإسلام وكالفقر والمسكين. يقول العلماء هذه الكلمات، هذه أمور تقعيد مهمة وخاصة لكم ولطلاب العلم، إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. كيف؟ إذا جئت مثلا وقلت فلان مؤمن، فحين نفهم أنه مؤمن ومسلم، أو تقول فلان مسلم، نفهم منك أنك تقول أنه مسلم ومؤمن. لكن لما تأتي وتقول، أو يأتي قوله تعالى في قصة الأعراج كما في سورة الحجرات، لا تقول آمنا ولكن قولوا أسلمنا، فمعناه أن الإيمان هنا غير الإسلام، فنفى عنهم الإيمان وأثبت لهم الإسلام. فالإسلام إذن يختلف هنا عن الإيمان، لأنكم كما تعلمون أن هناك الإسلام والإيمان والإحسان. لما يأتي إنسان يقول إيش رأيك فلان، توقع أنه محتاج يريد يساعده، فيقول الله فلان فقير، ثم يذهب ويسأل شخص آخر يقول يا أخي الكريم فلان هل توقع أنه محتاج؟ قال لي والله فلان مسكين. فالمعنى واحد، المعنى واحد، الذي قال مسكين أو قال فقير المعنى متقارب. لكن لما يأتي ويقول لك لا والله فلان ليس فقيرا لكنه مسكين، هنا نأتي ننظر ليش التفريق، فيقول الفقير كما يقول العلماء ليس عنده شيء، والمسكين من عنده شيء. لأنه في قصة الكهف، في سورة الكهف، أما أصحاب السفينة كما تعلمون مساكين يعملون في البحر، فهم يعملون وعندهم سفينة ومع ذلك هم مساكين. نعم، فعلى كل حال هذه التفاصيل ليس هذا مكانها. لكن إذن لما جاءت الصفات هنا أربع في حديث عبد الله بن عمرو أو ثلاث في حديث أبي هريرة، قد تتداخل ولا إشكال في ذلك، وهي أيضا لا تدل على الحصر. لماذا؟ لأننا لو جئنا الآن نعد صفات المنافقين من خلال القرآن فقط لوجدنا صفات قد تصل إلى 30 أو 40 صفة. نعم، قد لا تجدها منصوص عليها بهذا الحديث، لكن ركز على معاني معينة مهمة جدا. وأحيانا النبي صلى الله عليه وسلم، واسمحوا لي على المقدمات لأنها تأصيلية، يذكر أشياء لأسباب. لما يأتي شخص ويسأله عن أفضل الأعمال فيقول الإيمان بالله، يأتي شخص ويسأله عن أفضل الأعمال يقول بر الوالدين، يأتي شخص يسأله عن أفضل الأعمال فيقول الصلاة على وقتها، يأتي شخص ويسأل عن أفضل الأعمال يقول الجهاد في سبيل الله. الرسول صلى الله عليه وسلم لا يتناقض وحاشاه من ذلك. إذن لكل أمر سبب. فقد يأتي شخص يرى النبي صلى الله عليه وسلم أنه مقصر في حق والديه، أو أن والديه بحاجة إلى بره فيقول بر الوالدين. قد يأتي شخص مضيع متساهل في الصلاة فيقول الصلاة على وقتها، وهكذا. فيكون هناك سبب وليس هناك تعارض، وهذا ما كان بينه العلماء كما في فتح الباري لابن حجر، وكذلك في صحيح مسلم أيضا للإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم وغيرها. إذن هذه مقدمة أحببت الإشارة إليها. النفاق أيضا على كل هذه المقدمات على أنواع أيها الأخوة. كيف على أنواع؟ فعلى أنواع لأنه قد يكون كفرا أكبر، وقد يكون كفرا أصغر، وقد يكون ليس بكفر أكبر ولا أصغر، إنما هو من المعاصي وهو من الكفر العملي. فهذا الذي أيضا من التقسيمات التي ذكرها العلماء رحمهم الله جل وعلا. هذا نأتي الآن لبعض الوقفات الأخرى ممن لم نقف عنده سابقا. من هذه الوقفات أيها الأخوة، وهذا الآن يعني انتهينا من المقدمات التي وعدتكم بها، هل كان الصحابة رضوان الله عليهم يخافون من النفاق؟ نعم، حقيقة خوف الصحابة من النفاق أمر عجب. يقول ابن أبي مليكة أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، كما ذكره الإمام البخاري معلقا في التاريخ الكبير. ويذكر عن الحسن أنه قال ما خافه إلا مؤمن، أي النفاق، ولا أمنه إلا منافق. الذي يأمر من النفاق، هكذا قال الإمام الحسن أنه منافق، وذكره البخاري معلقا وأخرجه البيهقي في شعب الإيمان. وسمع رجل أبا الدرداء يتعوذ من النفاق في صلاته، فلما سلم قال له: ما شأنك وشأن النفاق؟ نعم، فقال: اللهم غفرا ثلاثا لا تأمن البلاء، والله إن الرجل ليفتن في ساعة واحدة فينقلب عن دينه. أخرجه الفريابي. نعم، والشاهد عمر رضي الله تعالى عنه خاف النفاق على نفسه. يقول أحد المشايخ: كنت أتصور أن خوف الصحابة من النفاق، هذه نقطة مهمة وفائدة جليلة عظيمة وإن كانت دقيقة، يقول: كنت أتصور أن خوف الصحابة من النفاق رضوان الله عليهم، كما في هذه الآثار التي أشرت إلى بعضها باختصار، من باب الورع ومن باب عدم تزكية النفس، فإذا هم فعلا حقيقة يخافون على أنفسهم، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه. كيف؟ لأنهم وجدوا كما في سورة براءة: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم. فوجدوا أن بعض الأعمال التي ربما لا ينتبه لها الإنسان تكون سببا للنفاق. هو ما قصد النفاق، هو وعد إن أغناه الله جل وعلا ليصدقن، لكن لما أغناه الله بخل. ما كانت العاقبة أنه فقط عوقب على هذا العمل فقط، بل كان من عقوبة هذا العمل أن قذف الله النفاق في قلبه. فإذا كان الصحابة يرون أن بعض الأعمال، ولعل منها الدلالة على هذه الأحاديث، تسبب النفاق. ولهذا أيها الأخوة، فتجد أيضا أن المنافقين يصلون كما يقول الله جل وعلا: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. لماذا أقول هذا الأمر؟ اطلعت على رسالة بين أخوين من طلاب العلم، لاحظوا، رسالة بين اثنين من كبار طلاب العلم، بل ربما لو قلت من كبار المشايخ ما زلت، وهي درجة أرفع من طلاب. فأحدهم يقول للآخر، لأن أحدهم قال عن شخص أنه منافق، شخص هلك، قال: كيف تقول منافق وهو يصلي ويصوم؟ يقوله الآخر: ألم تقرأ قوله تعالى: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى؟ بل المنافقين وقت النبي صلى الله عليه وسلم يصومون ويصلون ويشاركون في الجهاد. فإذا هذه نقطة معينة، لماذا؟ لأن أصلا هم يظهرون الإسلام، فمن مقتضيات إظهارهم الإسلام أن يصلوا ويصوموا ويحجوا ويتصدقوا، لكنهم وما ينفقون وهم كارهون كما بين الله جل وعلا. ولهذا لو تأملت في صلاتهم أو في غيرها لوجدت أنها تختلف عن غيرهم: تأخير الصلاة، ثقل الصلاة، ونسأل الله السلامة والعافية. إذن هذه لفتة مهمة وجدتها لأحد طلاب العلم فأعجبتني في هذا الجانب. أيضا أيها الأحبة، حكم النفاق كما قلت إما أن يكون كفرا صراح، وإما أن يكون نفاقا عمليا، وبعض العلماء يقول النفاق العملي هو الكفر الأصغر، لكن حقيقة قد ينقسم النفاق العملي إلى كفر أصغر، وقد يكون من باب المعاصي وإن سمي نفاقا. نأتي الآن إلى هذه الصفات التي وردت في الأحاديث، وسأقف مع صفة، كل صفة بما يناسبها بإذن الله. كيف؟ هي مجموعة خمس صفات، وقد تنقسم إلى ست صفات. إذا حدث كذب، الكذب هو نقيض الصدق، الكذب كل يعرفه نقيض الصدق، وفي الاصطلاح أيها الأخوة هو الإخبار بخلاف الواقع. موضوع الكذب سأطيل فيه قليلا مما يتيسر، لأننا الحقيقة تساهلنا في موضوع الكذب، بل هناك من يربي أبناءه على الكذب ويتساهل في هذا الأمر. لأوضح أكثر، إبراهيم عليه السلام أبونا خليل الرحمن ما كذب في حياته كلها إلا ثلاث كذبات، ثلاث كذبات. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثنتان منها في الله. وعندما نتأمل أيها الأخوة سنجد أيضا أنها تورية، ليست كذبا صريحا، ومع ذلك ولم تأتي هذه الساعة يوم القيامة إذا طلب منه وجاء أهل المحشر يطلبون منه الشفاعة الكبرى وهو خليل الرحمن، يقول يعتذر، يقول: إن ربي غضب غضبا لم يغضب مثله قط ولن يغضب مثله قط، وإني كذبت ثلاث كذبات، فيستحي من ربه. طيب ما هي الثلاث الكذبات؟ لما قال عن زوجته وأراد أن وأخذها الظالم قال: قولي أختي لا تقولي له إنك زوجتي، لأنه لو قال إنها زوجتي كان مقتضى هذا أن يقتلوه، لأنهم يعرفون في القديم أنه لا يمكن أن يسكت الإنسان عن زوجته، لكن أراد أن يحتال عليه فقال: قولي أختي، فأنت أختي في الإسلام، فلا أعلم أحدا على ظهر الأرض مسلم إلا أنا وأنت، فهي أخته فلا إشكال حتى من دلالة اللغة. ومع ذلك عدها إبراهيم عليه السلام وأراد أن يتخلص من كافر وظالم، عدها من الكذبات. طيب الثانية: لما قال له قوم تفضل معنا وأراد أن يحطم الأصنام ليوم عيدهم قال: إني سقيم، يعني إني مريض. هي الحقيقة صحيحة، هي نوع من التورية، هو سقيم مريض من هذا الواقع من عبادة أبيه وقومه للأصنام. والإنسان يكون سقيما أحيانا أي مريضا متعبا ببعض الهموم أعظم من المرض الحسي، يأتيك خبر من أخبار الفساد وأهل الفساد يؤذيك ويمرضك أكثر ربما ما يمرضك الصداع أو أي مرض آخر، فهو سقيم ومع ذلك عدها كذبة. قال: بل فعله كبيرهم، بل فعله كبيرهم، عدها كذبة، وهذه ما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الله، ومع ذلك قد يوجد لها تأول. والشاهد أن ثلاث كذبات وفي الله جل وعلا، وبعضها لها تأويل وبعضها نستخدمها نحن 20 و30 و40 مرة، ومع ذلك عدها من الكذبات التي يستحي من الله جل وعلا أن يشفع يوم القيامة. لو أننا حاسبنا أنفسنا بهذا الميزان، ميزان إبراهيم عليه السلام، ماذا نقول نحن؟ كيف نلقى الله جل وعلا؟ ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. الكذب أيها الأخوة خصلة ذميمة، ويلجأ إليها الناس لأسباب، إما لاجتلاب نفع أو يؤثر أو أن يكون حديثه مستعذبا. كيف حديثه مستعذبا؟ بعض الناس يعرف في المجالس أن حديثه يضحك الناس مثلا فيلجأ إلى الكذب. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويل للذي يحدث الناس ليضحكهم فيكذب، ويل له ويل له. بعض الناس الآن طلع عندنا مصطلحات، هذه كذبة بيضاء وهذه كذبة وردية، هذه كذبة، كل كذب كذب إلا ما سيأتي بيانه. وهناك أناس تساهلوا خاصة في القصص وفي إضحاك الناس ويتصورون أنه مباح، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ويل للذي يحدث الناس فيكذب، ويل يحدث الناس ليضحكهم فيكذب، ويل له ويل له، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أيضا من أسباب الكذب التشفي أحيانا من عدو الله، فحب الترأس، نقص الفهم والدين، إلى غير ذلك من الأسباب الكثيرة، ومن أعظمها التنشئة أيها الأخوة. وهذا خلل وقعنا فيه الآن، حتى بعض الآباء قد ينشئ أبناءه على الكذب من حيث لا يشعر، من حيث لا يخبر. يطرق أحد الباب ويعرف أنه يريده، يقول: الوالد غير موجود. يتصل بالهاتف ويقول: قل له الوالد غير موجود. المشكلة وقع في مشكلتين: المشكلة الأولى أنه كذب على هذا الشخص، الثانية أنه ربى أبناءه على الكذب. ولذلك هذه قضية أذكر أحد الآباء يقول قلت لأبنائي اليوم من الأيام أو لأحد أبنائي يقول هو صغير كذب كذبة هالولد، فقلت ليش تكذب؟ قال لأنك أنت تكذب، كذا صراحة قال أنت تكذب. فنعم هناك نربي أبناءنا ونتوسع في المحاذير. نعم التورية، لكن التورية يا أخوان المعاريض إذا أكثر منها فهي أخ الكذب. التورية تستخدم في بابها ولها أدلة من الشرع، لكن التوسع في ذلك وخاصة التربية كما قلت سواء يربي الإنسان أبناءه أو أهله أو طلابه أو مجتمع على الكذب خلاص لا يصدق بعد ذلك. هناك مواضع أيها الأخوة يقول العلماء والكذب حرام بالإجماع وقد يصل إلى حد الكفر إن كان كذبا على الله، ويستثنى من تحريم الكذب في ثلاث مواضع: في خداع الكفار الحرب خدعة، وللزوجة وللزوج، وفي باب الصلح. لكن أنبه مهم جدا، والدليل استدل به العلماء هنا في حديث أم كلثوم رضي الله تعالى عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا، متفق عليه. زاد مسلم في رواية قالت أم كلثوم ولم أسمعه يرخص في شيء مما يقول الناس إلا في ثلاث، يعني من الكذب، تعني الحرب والإصلاح وحديث الرجل امرأته وحديث المرأة زوجها كما في رياض الصالحين. والإشكال الذي وقع الآن ما هو؟ الناس توسعوا في هذا الأمر فيستخدمون هذه الأشياء ويستدلون به في غير موضع، مثلا حديث الرجل لزوجته أو الزوجة لزوجها يقع فيها أمور. جاءتني رسالة اليوم تقول خرجت مع، أنا أذكر معنى القصة حتى لا أذكر نصها، مع أحد قريباتي أو معارفي، فاتصل بي زوجي فقال أين أنت؟ قلت خارجة، قالت مع أمي أو مع أختي، وهي تعرف أن زوجها إذا كانت مع أمها أو أختها ما عنده مشكلة. فقال أنت مع أمك أو أختك؟ قالت نعم. قال إن كنت إن لم تكوني مع أمك أو أختي فأنت طالق. تقول الآن أنا ماذا أفعل؟ أن جئت وقلت خلاص الآن أوقعها، أوقع الطلاق. هي أرادت تدفع شيء لكن وقعت في شيء أعظم منها، الرجل ما فاتت عليه، ولولا ربما أن عنده قرائن ما قال هذا الكلام. قال إذا كنت مع أمك أو أختك، أقول معنى القصة فنعم، لكن إن لم تكوني مع أمك أو أختك فأنت طالق. تصور ماذا يعني. ففي توسع الآن من بعض الزوجات في موضوع الكذب على الزوج، والعكس أيضا بعض الأزواج توسع في الكذب على زوجته. ليس هذا هو المراد يا أخوان، المراد الكذب الذي يدفع الشر وبضوابط وليس خلاف ما أراد الزوج. هذه أصلا خروجها من البيت بدون إذن زوجها حرام، أصلا لا يجوز لها أن تخرج من بيتها بدون إذن زوجها، وعالجت الحرام بحرام فوقعت في المصيبة التي هي تبحث عنها الآن. والحل تقول ماذا أفعل الآن؟ هل أنا طالق أو لست بطالق؟ والمشكلة أنها مع زوجها ما أخبرته بشيء مع أن أوقع عليها الطلاق. أيضا المشكلة لم تأتي لزوجها تكون شجاعة أو ذهبت حيلة لأهلها عدة أيام حتى تنحل المشكلة، لها فترة طويلة الآن مع زوجها. طيب أنت مع زوجك وانتهت العدة لأن لها عدة أشهر وهي مع زوجها لم تخبره، فهذه إشكالية، لأن لو أخبرته وراجعها لانحلت المشكلة، لكن الآن مضت ثلاثة أشهر أو ثلاث حيض وهي مع زوجها مع أن الطلاق وقع، لأن هذا ليس من باب المنع، الحقيقة هذا من باب إيقاع الطلاق. التوسع في مثل مسائل الآن، بعض الأزواج يكذب ربما على زوجته مرة ومرتين خلاص تشك في الزوجة. فإذا أيها الأخوة موضوع الكذب نعم، باب الصلح نعم. كيف باب الصلح؟ الصلح يصير يعني جاءت لإنسان له مشكلة مع آخر وتريد تحل المشكلة معه، فأنت من باب تقريب القلوب تقول والله سمعته مثلا يثني عليك، أنت ربما ما سمعته يثني عليه نعم، لكنك تريد تقرب النفوس. هذا جائز لأنك ما دمت يغلب على ظنك أن هذه الكلمة ستقرب النفوس نعم، أو تقول والله ما قال عنك سوءا وربما يكون قال له سوء وقال طيب هل قدح فيك؟ فتقول لا ما قدح فيك، تريد تصلح. فالذي يصلح بين الناس أو في الحرب، لكن قال العلماء، اختلف العلماء على قولهم، قالوا هذه الكذبات في المواضع الثلاثة يجب أن تكون تورية، يجب أن تكون تورية. كيف؟ قالوا لما جاء الرجل وقت النبي صلى الله عليه وسلم في بدر وسألوه من أنتم، فأخبرهم عن من قريش، فأخبرهم بعد ذلك قال أنتم ممن؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم منا، مما. هذه تورية هي في الحرب. طبعا هو فهم مما أن هناك قبيلة اسمها ماء، قبيلة ماء، فخلاص اطمئن أنه ليست هذا النبي صلى الله عليه وسلم والذين معه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول مما، فعل الإنسان خلق مما. هذه تورية. قال العلماء أن إذا حتى في هذه المواضع الثلاثة يكون فيه تورية، يكون فيه تورية. لكن القول الصحيح أنه لو كان حتى كذبا صريحا، بل قال شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في باب الصلح، هذه حتى أكون نقلي دقيق، في باب الصلح لو كذب الإنسان وأقسم وهو يريد الصلح بين رجلين أو بين قبيلتين أو بين جماعتين فلا يعد حادثا حتى لو أقسم. فإذا قد يقع في الكذب حقيقة، لكن ما دام لهذه الأسباب فاستخدام هذه الأشياء أيها الأحبة في موضعها فقط، لكن أن تكون سلوكا للناس فهذا يدخل في باب النفاق، والله المستعان. إخلاف الوعد الصفة الثانية، هنا الصفات الذميمة، حتى يقول المثنى بن حارثة الشيباني لأن أموت عطشا أحب إلي من أن أخلف موعدا. بل أثنى الله جل وعلا على أبينا إسماعيل عليه السلام فقال إنه كان صادق الوعد، إنه كان صادق الوعد. والأنبياء جميعا هم صادق الوعد، ولكن يخص الله جل وعلا بعض الأنبياء بصفات لحكمة يعلمها. فصدق الوعد أيها الإخوة، الوعد ينقسم نوعين، الموعد مثلا نقول موعدنا اليوم الرابع جمعة درس اختصر مسلم في مسجد الراجحي، هذا موعد. والوعد أن تعد إنسان تقول أريد أعطيك، أعطيك مالا أو عمل أو أي وعد، كلاهما مقصودان هنا. فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وإذا وعد أخلف يدخل فيه الأمران. ولهذا من الأخطاء الشائعة أيضا، لأن درسنا درس علمي وتربوي، وعد الناس وأولادهم ثم لا يفوت. أحيانا يريد يسكت سكت الابن فيعطيه موعد ولا يفي بحجة أنه صغير أو أنه ما انتبه أو أنه قصد إسكاته إلى غير ذلك، أو يعدهم مثلا برحلة أو بأي أمر ثم لا يفي ويتساهل. سمعت قبل يومين أحد طلاب العلم يقول والله إنني أفي بوعدي وموعدي لأبنائي الصغار كما أفي لرجل عظيم شأني في قومه، إذا أعطيت موعدا سواء كان لأبنائي أو زوجتي أو إخواني أو مسؤول كبير أو وجيه أو علماء لا أفرق بينها. وهذا هو الصحيح، يجب أن نكون في دقة في مواعيدنا. لكن إياك أن تعطي موعدا أو وعدا ولا تفي به. لكن بقيت مسألة في هذا الجانب لأنني أمر مرور سريع مزاحمة الوقت، وهي هل يجب الوفاء بالوعد؟ قالوا في العقود. كيف؟ في البيع والشراء. اختلف العلماء على ثلاثة أقوال. يعني مثلا قلت للإنسان اشتر، أنا أريد أشتري منك سيارة ثم بدا لك أنك لا تشتري منها، فاختلف العلماء على ثلاثة أقوال. بعضهم قال لا يجب ما دام وعد وليس فيه ضمان لا يجب، وبعضهم قال إنه يلزم ديانة لا قضاء، وبعضهم قال يلزم قضاء وديانة، وبعضهم قال نفرق. وهذا أعدل الأقوال، إن كان وعدك إياه لا يترتب عليه مفسدة قالوا لا يضر، لأنه مجرد وعد. أعطيكم مثال، مررت على صاحب البقالة قلت له عندك البضاعة الفلانية؟ قال لا ليست عندي. قلت والله إذا لو كانت عندك أريد أشتريها، ذهب واشتراها هو. يقول هذا إذا كان ما ترتب عليه ضرر فلا يضر، لكن إن ترتب ضرر فلا يجوز. ولذلك هذه المسألة صدر فيها قرارات من مجمع الفقه وغيره وأقرأه، بمعنى قلت لإنسان اشتر سيارة، أنا أريد سيارة نوعها كذا وكذا وكذا وكذا وأنا ما عندي فلوس، اشترها لي وأنا سأستريها منك بعد ذلك تقسيط. قالوا هذا ملزم لأنه ترتب عليه ضرر، لأنه ترتب عليه ضرر. وانتبهوا لهذا التفريق الدقيق، لأنه قد ذهب الرجل ذهب واشترى سيارة بنفس الصفات التي تريد، جاء قال تفضل ترى اشتريت السيارة، قلت والله هونت، ما يجوز، الرجل اشترى السيارة. لكن أما إذا كان مجرد قال وعد لا يترتب عليه ضرر، وهذا أعدل الأقوال، لكنه أيضا لا يعني كونه أيها الإخوان ليس حراما أنه لا ينافي مكارم الأخلاق، هو ينافي مكارم الأخلاق ولا ينبغي للمسلم أن يفعل ذلك، لكن هل يجب قضاء؟ ولذلك صدر المجمع الفقهي في بقرار رقم 40 في الدورة الخامسة المعقدة في الكويت في 1/6/1409 ما يلي، أعيد، قرر مجمع الفقه الإسلامي بجدة بقراره رقم 40 في الدورة الخامسة المنعقدة في الكويت في بين 1/6/1409 ما يلي، الوعد بالوفاء يكون ملزما للواعد ديانة إلا لعذر، وهو ملزم قضاء إذا كان معلقا على سبب، ودخل الموعود في كلفة المشتري نتيجة مثل ما قلت، ويتحدد أثر الالتزام بتنفيذ الوعد إلى آخره. فهم إذن قالوا إذا كان دخل في ذمته اشتراه الشخص حتى يبيع بناء على الوعد فيلزمه ديانة وقضاء. أما إن لم يكن كذلك مجرد وعد قال لو كان عندك لاشتريته، أو جاء لإنسان دائما عنده البضائع تتكرر، أو جاء قال سبب يمنع من الشراء، يعني قد أكون أنا وعدته لكن الحقيقة الآن قدرتي اختلفت، فقالوا إذا وجد عذر شرعي فلا حرج. لكن لنتأمل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، فمخالفة الوعد بعد إعطائه فإنه يكون من باب مخالفة هذه الآية ومن صفات المنافقين، والله أعلم. في مثل معروف أن يقولون مواعيد عرقوب، ما هو عرقوب هذا؟ ذكر ابن مفلح بالآداب الشرعية أنه رجل قديم من العمالقة كان له أخ فأتاه فقال إذا أطلع نخلي، فلما أطلع نخل جاءه قال أعطيك إذا أبلح، فلما أبلح قال إذا أزهى، فلما أزهى قال إذا أرطب، فلما أرطب قال إذا أتمر، فلما أتمر جده ولم يعطه شيئا فضرب به المثل. قيل مواعيد عرقوب، وقيل إن عرقوب جبل عليه سحاب لكنه لا يمطر أبدا، من جاء قال سيمطر خلال ساعات فسمي مواعيد عرقوب. الشاهد أنه أصبح علما على الكذب. أيضا من هذه الصفات سأختصر لأن الوقت يلاحقنا، خيانة الأمانة. والخيانة أيها الأخوة عظيمة جدا، والأحاديث في ذلك ظاهرة، بل الآيات، نعم الخيانة من الصفات الذميمة ومن صفات المنافقين، ضرب الله مثلا، ومن صفات الكفار ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانت تحت عبدين من عبادنا صالحين، كانت تحت عبدين صالحين من عبادنا فخانتاهما فلم يغني عنهما من الله شيئا، كما في سورة التحريم. وأيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة، قال كيف إضاعتها يا رسول الله؟ قال إذا أسند الأمر إلى غير أهل فانتظر الساعة، رواه البخاري. وأيضا والسر أمانة، إذا حدث الرجل بحديث ثم التفت فهي أمانة، إذا حدث الرجل بحديث فالتفت فهي أمانة، شخص يحدث الناس بحديث خاص ثم التفت إليهم يعني ترى خاص فهي أمانة، لا يجوز إفشاء السر. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم إن من أعظم الأمانة عند الله يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها. تأملوا هذا الحديث يا أخوتي يا أخواتي، حديث الجميع والله إنه عظيم، لأن ترتبت مشكلات عظيمة على عدم فهم هذا الحديث. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن من أعظم الأمانة عند الله يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها. الآن مجالس يا أخوان يتحدثون فيما يفعلون مع زوجاتهم، نساء يا أخوان يتحدثن بما يفعل الرجل مع زوجته، هذه مسألة فيها إشكال وفيه تساهل، وهذا لا يجوز، حرام. الرجل يعمل العمل في الليل يستره الله ثم يفضح سره. الأمانة تكون أيها الأخوة بالكلمة، الأمانة تكون بالمال، الأمانة تكون بالدين. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض فأبين أن يحملنها وأشفقن منها. كل واحد منا يسأل نفسه الآن، هل قمنا بالأمانة التي حملنا الله إياها؟ هل أمرنا بالمعروف ونهينا عن المنكر؟ أنا أتعجب، أهل النفاق ونحن نتحدث عن المنافقين وأهل الفجور كيف يقومون بتأدية أهدافهم ويضحون تضحية عظيمة، والعلماء أو بعض العلماء وبعض طلاب العلم لا يقوم بما أوجب الله عليه إلا في جوانب معينة. لو أننا كل واحد منا رجلا أو امرأة صغيرا أو كبيرا قام بما أوجب الله عليه ما استأسد المنافقون كما هو الآن. وحتى أوضح، أحيانا تصدر مواقف من بعض الأشخاص أو الهيئات أو الجهات ويتخذ قرار عظيم جدا، إن لم يقم طلاب العلم والدعاة والغيرون بما أوجب الله مضى القرار، وهو قد يكون قرارا خاطئا. وإذا قاموا بما أوجب الله وبينوا وصدعوا بالحق يقف القرار ويتراجع القرار. بل إننا نعيش هذه الأيام مثل هذه الحالة، لما أصدرت بعض القرارات ولكن قام أهل الغيرة وأهل الدين من العلماء وطلاب العلم والدعاة وغيرهم بوقفة حازمة ضد هذا الأمر تراجع صاحب القرار، مع أنه ما عهد عنه أن يتراجع عن قرارات بسهولة. هذه أمانة في أعناقنا، سيسألنا الله جل وعلا حدث كذا وكذا وقد ائتمنتم على هذا الدين فماذا فعلتم؟ القضية لا تتعلق بالعلماء، لا تتعلق بالدعاة فقط، تتعلق بكل قادر. من رأى منكم منكرا، منكم من كل مسلم، يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم الأمة كما في هذا الحديث الصحيح، فليغيره بيده. طيب ما نستطيع باليد، اليد لأولي الأمر ليس لنا، فإن لم يستطع فبلسانه. لا عذر لأحد اليوم إلا أفراد ربما يوجدون أو صفات معينة. التغيير باللسان ما الذي يمنعك؟ ما الذي يحول بينك وبين التغيير باللسان وأن تقول كلمة الحق؟ فإن لم يستطع فبقلبه. نعم هذا قد يوجد لأفراد أو في بعض الدول، لكن نتحدث مثلا عن بلادنا. أبدا، الأصل أنك تستطيع أن تغير بلسانك. نعم اليد قد لا نستطيع، أما اللسان فيمكن. لا عذر لنا أيها الأخوة، هنا هذا إخلال بالأمانة الحقيقة، خيانة للأمانة التي كلفنا الله بها. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض فأبين أن يحملنها وأشفقن منها. دائما أسأل بعض الشباب يأتون لي ويقولون المنكر الفلاني لماذا لم يعمل العلماء، ماذا فعل العلماء؟ قلت لا شك أن العلماء عليهم مسؤولية أكثر، لكن أنتم ماذا فعلتم؟ تجد ما فعل شيء، ما عمل شيء. يستطيع يرسل برقية، يستطيع يذهب ويزور صاحب المنكر ويكلمه، يستطيع، عنده 20 وسيلة، والله لن يجد إلا الخير. وحتى لو وجد بعض الأذى فهو في سبيل الله. هذا الحقيقة تضييع للأمانة. ولذلك أراد الناس أن يحصروا هذه الأشياء في فئة من الناس، في علماء أو دعاة أو جهات معينة أو أولي أمر، فضاعت الأمانة وانتشرت كثير من المنكرات ومررت كثير من البرامج. الحقيقة الآن مثلا ماذا يجري فتياتنا، ماذا يجري لبناتنا الآن من محاولة التغريب من أهل النفاق؟ أمور ما كنا نتوقع أن نراها في والله في حياتنا أيها الأخوة. لو قيل لأحدنا قبل 20 سنة هل كنت تتوقع ما يحدث اليوم؟ قالك لا. طيب ما هو الواجب؟ من قام بهذا الواجب؟ المسألة تتعلق بأعراض الناس، تتعلق الحقيقة ببناتهم بنسائهم بدينهم. أهل الجاهلية كانوا يغارون على أعراضهم، وهناك تجد الناس ماذا فعل العلماء، ماذا فعل الطلاب، ماذا فعلت أنت؟ هذا الأمر يتعلق بك أنت كما يتعلق بالعالم وطالب العلم والمسؤول والأمير والوزير وغيره. فهذا الحقيقة من صفات المنافقين، هو إضاعة الأمانة أيها الأحبة. أيضا طبعا مضار الخيانة عظيمة جدا، تسخط الله جل وعلا وهي من علامات النفاق إلى آخره. الغدر أيها الأخوة هو نوع من الخيانة لكنه الإخلال بالشيء وتركه. قال هو ضد الوفاء بالعهد وهو الرجوع عما يعمله الإنسان، وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. فإذا الغدر أيها الأخوة صفة ذميمة، وقد تكون مخرجة من الملة، وقد تكون من صفات المنافقين، وقد تكون من المنكرات والكبائر كما ذكر ابن حجر. الغادر أيها الأخوة يحمل، لاحظوا باختصار، الغادر يحمل لواء غدره يوم القيامة خزيا وعارا بين الخلائق، وهي صفة ذميمة لا يتحلى بها إلا فاقد الإيمان. ويكفي الغادر سخطا وغضبا أن يكون الله خصمه يوم القيامة. الغادر خصمه الله يوم القيامة. كل ما أقول لكم مأخذ من أحاديث صحيحة، لكن ضيق الوقت يجعلني لا أفصل. الغادر موقوت من الله والملائكة والناس أجمعين. نعم، الغادر يحضره الناس فلا يطمئنون إليه، يعامله الناس بعكس مراده. ومن مضار نقض العهد بغض الله له، تسلط الخلق عليه، من أمارات النفاق، يضر نفسه قبل أن يضر غيره، تفكك المجتمع، تسلط الأعداء. اسمعوا هذا الحديث أو هذا الأثر. لما خلع يزيد بن معاوية جمع ابن عمر ومن أحرص الناس رضي الله تعالى عنه وعن أبيه، جمع أهله وأبناءه ثم تشهد ثم قال: أما بعد، فإنا قد بايعنا هذا الرجل على بيع الله ورسوله، أي على بيعة الله ورسوله، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الغادر ينصب له لواء يوم القيامة يقال هذه غدرة فلان. وإن من أعظم الغدر ألا يكون له الإشراك بالله، يعني إلا الإشراك بالله، أن يبايع رجل رجلا على بيع الله ورسوله ثم ينكث بيعته، فلا يخلعن أحد منكم يزيد، ولا يسرفن أحد منكم في هذا الأمر، فيكون صلى الله عليه وسلم بيني وبينه. رواه الإمام أحمد واللفظ له، وقال الشيخ أحمد الشاكر بسناده صحيح. والحديث الذي في وسطه إن الغادر ينصب له يوم القيامة هو حديث متفق عليه. قضية البيعة للإمام لولي الأمر ليس من السهل نقضها. العلماء أيها الأخوة يضعون صفات للإمام، فإذا بويع يضعون صفات عظيمة جدا لخلعه حتى لا يتساهل الناس في خلع الإمام. فلذلك اعتبر ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن خلع يزيد ابن معاوية رضي الله عن أبيه وعن جده اعتبره من الخيانة، واعتبره من نقض العهد، وأمر أهله أن لا يدخلوا في هذا الأمر. وهذه فتن متلاطمة أيها الأحبة يتساهل الناس فيها، والله أعلم. وفي هذا الباب ما يتعلق إشارة لأن الوقت لا يسمح فيها، لكنها مهمة جدا. من قضية العهد أيها الأخوة العهد المستأمن، وذكر العلماء أن المستأمن إذا أعطي عهدا ولو كان حربيا في بلد من بلاد المسلمين لا يجوز أن يغدر به. وقد أمن بعض الصحابة بعض هؤلاء فلم يرضى النبي صلى الله عليه وسلم بخفر عهودهم. هذه تساهل، ولذلك بدأت الفتن في بلاد المسلمين مع أنهم مستأمنون، مع أنهم أخذوا العهد ودخلوا بلادنا بعهد وبأمان، فيأتي من يخل بمثل هذا الأمر، فوقعت فتن لا نزال نصلاها، وترتب على ذلك مفاسد عظيمة الآن. هذه مسألة ليس هذا مكان بحثها، ولكن قد يستدل البعض في أن الحرب خدعة، لكن ليس في هذا الباب، الحرب المقابلة. أو في حديث كعب بن الأشرف، نعم، وقصة اغتيال كعب بن الأشرف لا يستدل بها في هذا الباب، لأن كعب بن الأشرف سب الله ورسوله، قالوا ولم يعطه محمد بن مسلمة الأمان، على كلام العلماء وتفصيل طويل. فالتساهل الآن، وأنا أقرأ والله كلام العلماء تأثرت لأبنائنا ولبعض شبابنا، حتى منهم من قتل بتفجير نفسه أو من قتل آخرين، ولا يزال الناس يا أخوان في عافية ما لم يسفك الدماء، ما لم يسفك دما حراما، والمؤمن لا يفتك. هذه مسائل يجب أن نرجع فيها وأن نخضع لأمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. نعم كلامي هنا فيه شيء من الإجمال، لكنها لفتة أحببت أن أنبه إليها، لأن بعض الشباب بالذات هداهم الله مع قلة علمهم استمعوا لأناس ولم يأخذوا كلاما من المصادر الصحيحة في منهج أهل السنة والجماعة. منهج أهل السنة والجماعة في قضية الأمان والمستأمن وضوابط ذلك وما يترتب على إخفار العهد ويترتب مفاسد بلادنا منذ قرابة 10 سنوات ونحن نعيش مصائب. نعم قلت وأقول ولا أزال هناك أسباب أيها الأخوة، وهناك مصائب، هناك معاصي، هناك آثام، هناك نفاق، هناك، لكن لا يقابل بهذا الأمر. المسألة ليست بهذه السهولة تعالج، خاصة أن الإنسان سيلقى الله جل وعلا بماذا يفعل. مثلا ما يسمى بالعمليات الانتحارية، هناك من أفرط وفرط، هناك من منعها منعا تاما. بعض العلماء منعوا العمليات الانتحارية أو يسمى الاستشهادية منعا تاما، وهناك من أجازها إجازة مطلقة. والصحيح التفصيل الذي يترجح لدي بعد بحث المسألة ورجوع إلى عدد من العلماء، وأذكر أنني أفتيت بهذه المسألة أمام شيخنا الشيخ عبد الله بن جبريل رحمه الله، بل هو الذي طلب مني أن أفتي وأصر علي بشرط أن يؤيدني أو يخالفني، فأيدني وذكر قصة للشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله في قضايا مثل هذه العمليات، لكن بضوابط. الذي يجري في الساحة الآن بين إفراط وتفريط، ليست السهولة التي تجري الآن، يقتل الناس، يقتل براء، يقتل أناس لا علاقة لهم، هذه أقرب أن تكون العملية الانتحارية وليست الاستشهادية. لكن إذا ضبطت بضوابطها الشرعية، وهذا ليس هذا مكانه وسبق أن بينته وقد يكون موجودا في موقع المسلم بالتفصيل، هنا نقول أنه يجوز بضوابط معينة، مثل ما يعمله أحيانا بعض إخواننا في فلسطين أمام اليهود. ومع ذلك وإن كان أمام اليهود لا بد من ضوابط، لكن ليس في بلاد المسلمين. يقتل الإنسان بعض المسلمين بحجة العمليات الانتحارية، يقتل جمعا من الناس ولا يصاب الخصم ويقول عمليات انتحارية، ويقتل فيها براء، يقتل الإنسان نفسه ويقتل غيره من البراء ولا يصيب أحدا ممن أراد، ومع ذلك يتأول ويقول هذه عمليات جائزة. لا، هذا خطأ الحقيقة، وهذا من خفر العهد، هذا الذي أردت أن أصل إليه في هذا الجانب. الصفة الأخيرة أيها الأخوة الفجور في الخصومة، وإذا خاصم فجر، نلخصها بكلمات. شيخنا ابن عثيمين رحمه الله يعتبرها في باب القضاء وأمثاله. كم من الناس الآن يخاصمون في القضاء ويفجرون. إذا خاصم فجر يدخل على القاضي كما يقول شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، وهو يعلم أن الحق ليس له، ثم يفجر في الخصومة، وقد يحكم القاضي له كما في الحديث الصحيح، فأكون بعضكم ألحن بحجتي من بعض فأقضي له، فمن قضيت له بحق أخيه فلا يأخذها، فمن أخذها فإنما يأخذ قطعة من النار. الفجور في الخصومة الآن المحاكم امتلأت، بعض المحامين هداهم الله تساهلوا في هذه المسألة، مجرد كم يدفع من حامى عنه. أقول بعض المحامين ولا أعمم، هناك محامون أخيار طيبون يتحرون الحق، لكن هناك أيضا من ينظر إلى المال، وهو يعرف أن المدعي فاجر في خصومته، سواء بإنكار ما عليه أو ادعاء ما ليس له. الفجور في الخصومة من أنواعها طبعا أن يدعي الإنسان ما ليس له أو ينكر ما عليه، وهو من الفجور في الخصومة. أن تكون القضية في جانب ثم يأتي ويتحدث في موضوع آخر، هذا من الفجور في الخصومة. أنواع الفجور في الخصومة، وهي من صفات المنافقين اليوم مع كل أسف كثرت، ولو استمعنا لبعض القضاة ما يذكرون من فجور كثير من الناس في خصومتهم عجبا. حتى حدثني أحد الأشخاص وهو ثقة أنه خاصمه أناس يدعون حقا عليه، ويقسم بالله هو يقول أنني أعطيتهم حقهم كاملا، لكن لثقتي فيهم كنت أعطيهم نقدا. يقول فلما انتهيت ادعوا علي، لأن فيه إثبات أن عليه ما، فذهبنا للقاضي فقلت قد أعطيتهم حقهم كاملا، والمبلغ أيها الأخوة قرابة 500,000 ريال. فقالوا أبدا لم يعطينا شيئا. قال أعطني دليل. قال والله هم من أقاربه يا أخوان، ولا أريد أتوسع أكثر. يقول أدخل وأتقهوى عنهم وأعطيهم نصيبهم على أقصى حتى انتهى. قال عندك دليل؟ قال ما عندي دليل. قال لك اليمين. يقول أبد إذا أقسموا بالله أنا أتحمل. يقول والله ما كنت أتصور أن يقسموا بالله. يقول فأقسموا بالله يمينا أنهم استلموا منه شيء، وصدر بذلك سك ورأيته، واضطر أن يدفع المبلغ لهم مرة أخرى بإثباته. هذا فجور في الخصومة الحقيقة، وناس يشهدون على شخص أنه القاتل وليس بالقاتل، هذا فجور في الخصومة. أمور كثيرة جدا، فحقيقة الأحوال يتساهل، هذا نوع من الفجور. أقول الفجور في الخصومة ونختم بهذا أمر عظيم يا أخي. من أعظم ما يقع في الفجور في الخصومة ما يسمى مسألة اللوث، ويدخل فيها موضوع القسامة أو موضوع القسامة. فأيها الأخوة، يأتي رجل ويقتل مثلا ولا يثبت أن القاتل فلان، فيأتي آخرون من القبيلة المقتول منها الشخص ويدعون على شخص من القبيلة القاتلة، يعني هم قد ليس يقينا لكن يتوقعون لأن في لوث أي عداوة. فإذا لم يوجد شهود لابد من 50 يمينا، عاد سواء أقسم واحد 50 يمين أو 50 رجل أو 30، المقصود الإيمان تكون 50، يحضرون عند القاضي ويقسمون أنه القاتل فلان. وقد يكون القاتل أحيانا معين، وهذه نقطة مهمة جدا لأنها وقعت قبل فترة قريبة، قد يكون القاتل معروف ويعترف أنه القاتل لكن يقول قتلته خطأ، قد يكون يطلق النار لسبب من الأسباب لصيد أو غيره فيصيب رجلا وهو ما قصده، هذا قتل خطأ طبعا. لكن يأتي ناس من جماعة المقتول ويقسمون بالله أنه في عداوة بينه وبينه، فتصبح قضية اللوث والقسامة فيقتل. فهذا الأمر حقيقة نوع من الفجور في الخصومة، حتى يقول شيخنا الشيخ عبد الله بن جبريل رحمه الله إن قوما شهدوا أو ادعوا على شخص أنه هو القاتل، وطلب منهم لأنه ما في إثبات لابد من اليمين هنا 50 يمينا، فأقسم. يقول الشيخ عبد الله ما مر سنة والذين أقسموا واحد منهم على قيد الحياة، كل هؤلاء الذين أقسموا، عاد ما أدري كم عددهم، لأن المقصود لابد من 50 يمينا، قد يقسمها 50 أو 40 أو 10 أو 1. فهذا قضية أيها الأخوة حساسة، قد يأتي إنسان فعلا يكون بينه وبين شخص عداوة لكن ما قصد قتله، قصد شيء آخر وأصابه. فموضوع الفجور في الخصومة طويل وعريض، والمحاكم تئن الآن الحقيقة من هذه المشاكل والتساهل بهذه الدعاوى الباطلة، إما ادعاء حق ليس له أو نفي حق عليه، كل هذا يدخل في فجور الخصومة. أو الصلح، حتى قد يكون حتى في باب الصلح يدخل مثل هذا الأمر، فنسأل الله السلامة والعافية. هذا الحديث عظيم أيها الأخوة، وهذه الأحاديث صفات المنافقين أمرها عظيم. اليوم جلست أتأمل وأختم بهذه النقطة حتى نستمع لأسئلتكم، وجدت أن في منافقي زماننا هذه الصفات وزيادة من كثير ممن يكتبون في الإعلام، يظهرون الغيرة أحيانا على دين الله وهم كذبة والله وهم منافقون. عبد الله بن أبي كان يقول، وهو أكثر من اليهود النصارى عبد الله بن أبي، وهو في الدرك الأسفل من النار، وهو الذي تولى كبره، يقول هذا محمد صلى الله عليه وسلم فاتبعوه. فأهل النفاق قد يظهرون بعض الخير لكن يبطنون الكفر أو يبطنون النفاق العملي أو النفاق الأصغر. اليوم خذ مثلا لما صدر تنظيم الفتوى فوجئنا، أنا ما أعمم الحكم حتى لا يؤخذ كلامي على غير محل، صدرت من أشخاص نعرف أنهم لا يأبهون والله بالفتوى ولا يبالون بالفتوى ولا يبالون وبدأوا يتكلمون أيها الأخوة. قال هذا الصحيح أنه يجب أن لا تفتي إلا هيئة كبار العلماء، وهي الجهة المخولة، وبدأوا يتكلمون عن قرار تنظيم الفتوى. لماذا؟ ليتخلصوا من أي أحد غير هيئة كبار العلماء. ولما أصدرت طبعا واللجنة الدائمة هي من هيئة كبار العلماء برئاسة المفتي، لما أصدرت اللجنة الدائمة وهي المخولة بالفتوى من ولي الأمر تحريم موضوع الكاشير، فتيات الكاشير الذي الآن بدأت، فإذا الهجوم حتى على هيئة كبار العلماء هجوم عجيب جدا. طيب ألم وإذا فتاوى منهم تصدر هم أنفسهم وهم ليسوا من أهل العلم يفتون بخلاف فتوى هيئة كبار العلماء، ألم تقولوا نعم أنها هي الجهة المخولة؟ ألم تقولوا أن حتى بعض المشايخ لا يحق له أن يفتي ما دام ليس من هيئة كبار العلماء أو لم يسمح له ولي الأمر؟ أنتم الآن تفتون، حتى جاءوا الآن بأشخاص والله لا يعرفون بالعلم يفتون بقضايا كبرى مخالفة صريحة لهيئة كبار العلماء، فتاوى شاذة. أولا هؤلاء الأشخاص ليسوا علماء، ثم أيضا أنهم يفتون بفتاوى عامة أمام الكاميرات والتلفزيون، ثم مخالفة صراحة لفتاوى هيئة كبار العلماء صراحة، فإذا أولئك يطبلون لهؤلاء ويثنون عليهم. ألم تقول في شهر رمضان أن الفتوى لهيئة كبار العلماء فقط؟ ألم تقول لا يحق لأحد أن يفتي إلا هيئة كبار العلماء سمعا وطاعة، ولمن أذن له ولي الأمر سمعا وطاعة؟ ألم تحرض على مواقع وعلى أشخاص لماذا يفتون يخالفون هذا التنظيم كما يقولون، مع أنه لم يصدر التنظيم حقيقة، لم يصدر التنظيم بعد إلى الآن لا يزال يدرس، هو توجيه من ولي الأمر لمفتي عام المملكة ولا يزال يدرس، ومع شنوا حملة على العلماء، علماء يفتون لهم 30 سنة و40 سنة، فلما كان يرون أنهم انتهوا منهم بدأوا الآن شن الحملة على أعضاء هيئة كبار العلماء، على المفتي وعلى أعضاء اللجنة الدائمة وأصحاب، أصبحوا هم أصحاب يعني يصفون هيئة كبار العلماء، يصفون اللجنة الدائمة بالفتاوى الشاذة، حتى يأتي شخص لا يقيم ربما قراءته يتهم فتوى هيئة كبار العلماء بالضعف أو هيئة اللجنة الدائمة بالضعف. أنت تقيم فتوى اللجنة الدائمة؟ ألم تكن تفتي قبل فترة وتقول هؤلاء هذه اللجنة هي المخصصة بالفتوى؟ قد أفتت اللجنة الدائمة بتوقيع جميع أعضائها، لماذا الهجوم على هكذا يريدون؟ هم لا يريدون أحد، لا هيئة كبار العلماء، لا لجنة دائمة، لا أخيار، يريدون أصحاب الشذوذ بالفتاوى وغيرها. هذا طبع المنافقين يا أخوان، وليك تشرى شرهم الآن، فنسأل الله أن يكف عن المسلمين شرهم. معرفة هؤلاء المنافقين مهم جدا، فضح هؤلاء المنافقين لا بأسمائهم، لأن الدخول في الأسماء قد يحدث إشكالات كثيرة جدا، لكن بصفاتهم. القرآن ما في اسم منافق واحد، لكنه فضحهم فضحا حتى تسمى سورة براءة سورة العذاب. لماذا؟ وسورة الفاضحة، لأن فضحت المنافقين وعذبت المنافقين وكشفت عن أسرار المنافقين وهتأكت أسرار المنافقين. نعم أن يفضحوا، منافق اليوم هم منافق الأمس، اختلفت الأسماء بس، من أبناء جلدتنا يتكلمون بلغتنا، قد يصلون معنا في مساجدنا ويصومون معنا ويحجون، لكن حقيقة ولاءهم لغير الله ولاءهم لأعداء الله. فمعرفة صفات المنافقين كما في القرآن، ولذلك فأقول أيها الأخوة علينا أن نعود إلى القرآن لنعرف ما هي صفات المنافقين. القرآن لم يترك صفة واحدة من صفات المنافقين إلا بينها، حتى قال الله ولا تعرفنهم في لحن القول، حتى في لحن القول يعرفون. مهمتنا أن نعود إلى كتاب الله كما بدأت، الرجوع إلى كتاب الله وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، سنجد صفات المنافقين هي هي في وقت النبي صلى الله عليه وسلم وبعد النبي واليوم تماما، صفات عجيبة تحدث عنها القرآن في مواضع عدة في سورة البقرة. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، قيادة المرأة للسيارة إصلاح، خروج المرأة كاشفة إصلاح، خلط البنين والبنات إصلاح، حتى يصرح أحد الأشخاص قبل يومين وله نفوذ يقول أي اختلاط لا إشكال فيه إلا إذا كان تلاحم جسدي. يا سلام، ما في إلا تلاحم جسدي بس، وش بقي؟ حتى اليهود والنصارى ما يقرون بهذا على نيته، يقول ما عندنا أي مانع، وهو يملك مسؤولية هذا الرجل، من أي نوع من أنواع الاضطراب إلا إذا كان التحام جسدي. بالله عليكم ماذا بقي؟ هذا صح؟ تعدوا أمريكا، تعدوا الغرب، تعدوا اليابان، تعدوا النصارى، تعدوا اليهود فيما يعلنون. هذه قضايا يجب أن نكون على وعي من هذه المخططات المنافقين وأساليب المنافقين لتغريب هذه البلاد، أن نكون على وعي ماذا يراد ببلادنا، البلاد الآمنة التي انبثق فيها نور الإسلام، ماذا يراد بكتاب الله جل وعلا، ماذا يراد ببناتنا، ماذا يراد ببلادنا. أعداؤنا يحيطون ببلادنا، ومسؤولية الأمن يا أخوان أمانة في أعناقنا، عقيدة هذه البلاد وأمن هذه البلاد ودفع الفتن عن هذه البلاد مطلب شرعي، أمانة في أعناقنا سنصر عن يوم القيامة. هذه صفات وإشارة سريعة لما يتعلق. أقف مع أسئلتكم والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الأسئلة على عجالة. السائل يقول، يسأل عن صحة حديث هل من بر أم صيام في مسفر، هكذا كتب. صحيح هذا، نعم هذا في لغة من لغات العرب. إيه، فهو الحديث ليس من البر الصيام في السفر، ولكن كما تعلمون العرب لهم لغات ولهجات، أحيانا النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب بعض العرب بلغتهم أو لهجتهم، والله أعلم. يقول، تتداول وسائل الجوال في هذه الأيام اختم صحيفة أعمالك بصوم أو بعمرة أو باستغفار، يسأل عن حكم هذه العبارة. حقيقة مشكلة يا أخوان، يعني اليوم الجمعة واحد يرسل لي رسالة، لا الله خير طبعا، تعرفون يوم الجمعة أيضا بعد فيها مشكلة جديدة الآن، يعني جمعة مباركة وغيرها، لكن يقول اختم هذه آخر جمعة، فاختم آخر جمعة وصحيفة أعمالك بكذا وكذا. من قال أنها تطوى الصفحات في آخر العام؟ من قال؟ أي دليل؟ هذا علم الغيب، لا دليل يا أخوان. ثم أترى هذا العام الموجود هذا هو بجهد من الصحابة، لم يكن بتحديد من النبي صلى الله عليه وسلم، فمات النبي صلى الله عليه وسلم لم يحدد آخر العام، إنما اجتمع الصحابة رأوا كيف يؤرخون، فرأوا أن يؤرخون في الهجرة، فحتى الهجرة ترى ليست بواحد محرم بالمناسبة، لكن أقرب ما يكون والله بعد واحد محرم بشهر ربيع أو قريب من ذلك، فأرخوا اعتبروها من واحد محرم بداية فسموها التاريخ الهجري. فالحقيقة ما في طي صحائف أعمال، من قال هذا؟ لا يجوز يا أخوان أن تحدد عمل عبادة، نوع من أنواع العبادة تحدد بزمان، لاحظوا القاعدة، لا يجوز تحديد عبادة بزمان أو مكان أو عدد بدون دليل صحيح. فمن حدد عبادة بدون دليل صحيح، سواء بزمانها مثل الآن يقولون آخر العام، أو بمكانها تقول البلد الفلاني يفضل في كذا، أو المكان الفلاني يفضل في كذا، أو بعددها عد كذا صم كذا اقرأ كذا، عبادة بدون دليل فهذا بدعة لا إشكال فيه. الذي يجري الآن اختموا بصيام بذكر بطيس بدع صريحة، يبقى التهنئة أمرها سهل، إذا أحد هناك فهو من تجدد النعم قال العلماء، وهذا الأمر أيسر منه بقضية التهنئة، نحن لا نبدأها، لكن لو أن إنسان قال أسأل الله أن نجعل عامك مباركا هو من باب الدعاء، قال بعض العلماء أيضا من باب العادات. أما ما يتعلق بالعبادات وطي الصحف أو الصيام أو الذكر أو غير ذلك، هذه بدع صريحة فتجنبوها. قول التهنئة بالسنة الجديدة هل وردت عن الصحابة؟ لا، ما وردت التهنئة، إنما ورد عنهم التهنئة برمضان وغيرها، لكن بعض العلماء أخذ منها تجدد النعم، واستدل البعض بمثلا بسجود الشكر، وقالوا لا شك أن الإنسان يبارك له في عمره، كما أن ابن مسعود لما قال لغلامه أخرج انظر هل طلعت الشمس، ثم خرج قال ما طلعت الشمس، قال انظر هل طلعت الشمس، الشاهد أن جاء الغلام وقال نعم طلعت الشمس، أو الفتاة الحقيقة كانت عنده جارية قال طلعت الشمس، فقال لها فقال الحمد لله الذي أمهلنا ولم يؤاخذنا بذنوبنا، يعني أن ما طلعت من المغرب، يحمد الله أن الشمس طلعت من المشرق ولم تطلع من المغرب، انظروا كيف ينظرون إلى هذا الأمر. فقال بعض العلماء لا شك أن مرور السنوات من تجدد النعم، أن الله يجدد لك النعمة وأنت على دينك وأنت على عقيدتك، فالتهنئة من باب هذا الجانب أو من باب بعضهم قوى سواء الحقها بالتهنئة أو الحقها، أما أن ورد عن الصحابة كما يفعل الناس فلا. يسأل عن ضابط النفاق في الكذب وإخلاف الوعد، هل هو لمرة واحدة أو عدة مرات؟ حقيقة جميل هذا السؤال، هذا يفسره أولا حديث ابن مسعود رضي الله عنه، وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، ليست كذبة واحدة، بل الحديث لو تأملناه وهذا اليوم سبحان الله تأملته اليوم، قال وإذا حدث كذب، ما قال إنه كذب مرة واحدة، إذا حد يعني يعرف بالكذب، يعرف بكثرة كذبه، فكأنه يتكرر منه الكذب فتصبح خصلة من النفاق. أما إذا كذب مرة أو مرتين فإن هذا من الأشياء المعاصي العملية التي يتوب منها، حتى النفاق يتاب منه، لكن أقصد لا يعد نفاقا، ومن يسلم منا من هذا الأمر نسأل الله السلامة والعافية. لكن إذا حدث كذب، لاحظ إذا، فكأنه أصبح متكرر عنده ومعروف. ولك بعض الناس الآن يأتيك بخبر تقول من حدثك؟ قال فلان، قال اتركوا عنك اتركوا عنك. ليش يقول اتركوا عنك؟ لأنه عرف عن أنه كذاب، عرف عن أنه متساهل، فالناس يعرفون من هو الكذاب، هذا الذي يقع. أما مجرد كذبة أو كذبتين يصعب أن نقول أنه حقيقة منافق. يقول في جدة أقام مركز خديجة بنت خويلد مؤتمر حول مشاركة المرأة بالتنمية، وكانت أوراق العمل بالمؤتمر قدمت من لبنان ومصر وتونس والبحرين، ما هي نتائجه وما دورنا تجاهه؟ الله المستعان. هذا مما أشرت إليه، أولا خديجة بنت خويلد رضي الله تعالى عنها والله بريئة من هذا المؤتمر، بريئة والله يا أخوان، وحاشاها رضي الله تعالى عنها أن ترضى بهذا، باسمها يستغلونها بالتبرج والسفور والكذب باسم أنها تتاجر. ما حد منع تجارة المرأة، ومعروف عند وزارة التجارة من سنوات سجلات للنساء، ونعرف نساء كثيرات، بل يقول لي وسمعت أكثر من مرة رئيس الغرفة التجارية السعودية قبل سنوات، رئيس الغرف السعودية وهو من الرياض، يقول رصيد النساء في البنوك عندنا أكثر من رصيد الرجال، وذكر أرقام رئيس الغرف. حقيقة هذا باطل. نحن ما تحدثنا عن قضية قلنا المرأة يحرم عليها التجارة، لكن أن تبتذل المرأة، أن تخرج سافرة. الآن يأتون بمتحدثات من أفشل البلاد، هذه البلاد فشلت فشلا ذريعا، حتى وصلت العنوسة والأمور عظيمة جدا في بعض هذه البلاد، ويعدون مثلا، أي مثلا هذا؟ والمؤسف الآن أنهم يطالبون بقناة فضائية وباسم المرأة، ومع ذلك باسم خديجة بنت خويلد. يا أخوان هذا من أعظم مؤتمرات التغريب، وهذا قد تمالأ الكثير من المنافقين على هذا المؤتمر ليصدروا لبلادنا ما رفضه الآخرون، حتى ما رفض في اليابان الوثنيون يريدون أن يصدرونا في بلادنا. هنا أقول أين مسؤوليتكم؟ أين التواصل مع ولاة الأمور؟ هو مؤتمر غير رسمي أيها الأخوة، أين الرجال؟ أين النساء؟ أين الغير على أعراضنا؟ يأتون بشخص منتسب لطلاب العلم وهو والله ليس من طلاب العلم، أقسم بالله ليس من طلاب العلم، ويفتي فتاوى مخالفة لهيئة كبار العلماء، مخالفة للجنة الدائمة، وفي وسط النساء جالس، يقول ما ليس في القرآن دليل على منع قيادة المرأة للسيارة. هذا واحد من طلاب العلم يقول هذا الكلام مع كل أسف، حقيقة والله يا أخوان. فحتى مرة يحدثني شخص وذكرته في محاضرة قديمة قبل 20 سنة، يقول فلان، طبعا شخص ليس ببلادنا، ليس من بلادنا، وهلك هذا الرجل، قال لا يشرب الخمر أبدا لكنه يستخدم الحشيش. فقلت ليش؟ قال يقول الخمر موجود في القرآن، الحشيش ما هو موجود في القرآن، فما في حرام. نعم مع كل أسف، يعني هذا موجود، عقول مقلوبة منكوسة والعياذ بالله منكوسة. فيأتي أناس، وهذا المؤتمر مؤتمر بؤرة فساد يا أخوان، لا في مظهره ولا في قراراته ولا في توقيته ولا في من شارك فيه. يجب أن نتق الله، ماذا يراد لأبنائنا؟ ماذا يراد لبناتنا؟ وينسب لصحابية، ينسب لأم المؤمنين خديجة بنت خويلد رضي الله تعالى عنها، حاشاها والله من ذلك، أين الغيرة عليها؟ نعم. يقول أنا موظف في شركة وفوضت أن أكون مندوب مشتريات في هذه الشركة، مشتريات، فهل يجوز لي أن أخذ عمولة من البائع دون علم الشركة بذلك؟ لا يجوز، لا، يجب أن يكون بعلم الشركة. إذا كانت الشركة قالت له هذا راتبك وما تسوق خذ نسبة لا حرج، أما هذا لا يجوز الحقيقة. لماذا يا أخوان؟ هذا يترتب عليه أمور كثيرة جدا ومفاسد عظيمة. ثق يقينا أن أولئك ما أعطوه هذا المال إلا مقابل شيء معين يخفيه، مقابل باطل يمرره. لا لا، ما يجوز، لا بد من الوضوح والصدق، ويذهب للشركة ويقول أنا أسوق لكم ولكن ترى أعطى نسبة كذا أو مبلغ كذا، إذا أذنوا له فخلاص. يا أخوان الرضا، الرضا ليس دليلا على الجواز، قد يقول هم راضين معطيني بطيبة نفس. الربا الآن يتعاملون بالربا برضا، فالرضا وحده ليس دليلا على ذلك، فلنحذر مثل هذه الأشياء والله أعلم. هذا يقول هل يجوز الحديث في أمور النساء، هل يجوز الحديث في أمور النساء والجماع بعد التحلل الثاني في الحج؟ نعم بعد التحلل يجوز، بعد التحلل الثاني انتهى الأمر، لكن السؤال لما ينتهي الحج فلا رفث ولا فسوق، إن كان لا يزال في أعمال الحج فلا، لأن الرفث قال العلماء بعضهم قال هو الجماع وبعضهم قال الحديث في أمور النساء. نعم فيدخل في هذا، والله سبحانه وتعالى يقول الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. أدخل العلماء بعض العلماء أن الرفث والحديث في أمور الجماع وغيرها، ولكن بعض العلماء قال لا المقصود به هو الجماع نفسه. نعم فأحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم أي الجماع، وربما هذا هو الأرجح والله أعلم، لكن ننظر الحديث إن كان مع زوجته مع من يجوز له أن يتحدث، أما مع الآخرين فقلت لكم لا يجوز. الآن في تساهل مجالس شباب مجالس نساء حديث فيما يحدث بين الزوج وزوجته، هذه مسألة دقيقة للغاية. سألكم لكم قصة طريفة، يقول أحد الأشخاص من طلاب العلم يقول دائما المجتمع عندنا إذا فلان تزوج زوجة ثانية بدأوا يتكلمون فيه، بدأت النساء تتكلم فيه، وزوجته طيبة وزوجته ما قصرت وزوجته وزوجته وزوجته، يقول مشكلة لها. يقول سبحان الله هداني الله لطريقة جميلة جدا، قلت أنتم الآن أولا زواج مشروع، تعدد الزواج إذا كان في عدل مشروع، لكن تعالوا أنتم تثنون أيها النساء تثنين على فلانة، نعم أنتم تثنون عليها في المطبخ ومع النساء صحيح، لكن ماذا يدريكم إذا أغلق الباب؟ ماذا يدريكم؟ ربما تكون مقصرة، ربما لا تشبع زوجها ما يريد، ربما إن كانت تخبركم بما يحدث فالله هذه تستحق الطلاق أحيانا، ما فقط تستحق أن تزوج عليها، إذا كانت تخبركم بما يجري خلف الباب هذه لا خير فيها الحقيقة. أما إن كنتم لا تعلمون فكيف تحكمون على الرجل وتقولون إن هذا الرجل تزوج على امرأة زوجته فيها وفيه، نعم صالحة طيبة، أنا لا أتحدث عن قضايا عين، لكن في تساهل أقول من الرجال والنساء. الآن في بعض الجلسات بعض الاستراحات مع كل أسف يبدأ بعض الشباب فعل كذا وسوى كذا، ولا يجوز شرعا أيها الخال إفشاء الإصرار من الزوجين حرام والله أعلم. هذا يشير يقول الصدق والوفاء بالوعد أصبح عند النصارى، فما هو السر في ذلك؟ أكذب الناس، من أكذب الناس النصارى، هذا كذب أصلا، من قال إنه نعم عندهم بعض جوانب الخير ما ننكرها، لكن انظر الفضائح التي خرجت الآن في شركاتهم. أما اليهود معروف أنهم أكذب خلق الله ومن أكذب خلق، على كل حال أكذب خلق الله على الإطلاق هم الرافضة، هذا لا إشكال فيه، حتى أكذب من الحشرات، الحشرات ما تكذب وتأخذ بالصدق، الرافضة بإطلاق ما في شك لا ينافسهم أحد، لكن يأتي بعدهم اليهود والنصارى. كون يوجد بعض النصارى عندهم صدق صحيح يجب أن نعترف بهذا، لكن أيضا المسلمين عندهم صدق، ما ينبغي الحقيقة الإشارة بهذا الأمر، بل يجب إرجاع الناس إلى أصولهم إلى دينهم وأيضا الاعتراف بالحق، إذا كان نصراني ولا غير نصراني ويصدق يثنى عليه بشخصه، أما نقول النصارى يصدقون هذه حقيقة كذبة كبيرة شوي. انظروا غدر النصارى في من هم النصارى، أليست أمريكا نصرانية؟ أليست بريطانيا نصرانية؟ أليس الغرب نصراني؟ انظروا ماذا فعلوا بالعراق، انظروا ماذا فعلوا بأفغانستان وباكستان، انظر طيب كذبة الآن طال عمرك النووي في العراق، أي كذبة أكبر من هذا الآن؟ كذبات والله ما سجلت في التاريخ، تسجل الآن على إطلاق الثناء على النصارى يجب يكون باعتدال. نعم نقول ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا أقرب التقوى، يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، يجب أن نعدل لكن ما نبالغ ونضخمهم نقول عندهم العدل عندهم الصدق ونحن عندنا الكذب والخيانة، ما يجوز هذا الكلام، حرام إفك باطل تضخيم لأعداء الله، فيهم من يصدق فيهم من يكذب والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.